بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، حديث متصل حول البحث الفقهي. ابتدأنا في المحاضرة السابقة بطريقة كتابة المسألة الفقهية. هذا الآن بدأنا بالشق العملي، وإن شاء الله يمكن من المحاضرة القادمة نبدأ بالعرض، عرض الكتب وطريقة البحث بإذن الله. أول نقطة التعريفات. لما يبدأ الباحث دائما في أي بحث فقهي يعرف التعريفات اللغوية والاصطلاحية. فإن كان البحث مثلا متعلق بالصيام سيعرف الصيام لغة اصطلاح. البحث في باب النكاح يعرف النكاح لغة اصطلاح، في باب الجنايات، في باب إلى آخر. إذا أردت أن تعرف تعريفا لغويا أين تذهب؟ معاجم اللغة، معاجم اللغة. فلا يصح أن تعرف تعريفا لغويا من كتب الفقه. أنت الآن لو ذهبت إلى كتاب المغني، كتاب الصيام، ستجد أولا تعريف الصيام لغة. هل تنقل تعريف اللغة من المغني تعريف اللغوي؟ ما يصلح، البحث العلمي ما يصلح. فلا بد أن ترجع إلى معاجم اللغة، ولذلك لا بد أن تعرف معاجم اللغة. مكتوب عندكم في المذكرة، من أهمها لسان العرب، ابن منظور، قاموس المحيط، فيروز أبادي، كذلك الصحاح، الجوهري، المختصرات، مختار الصحاح، مصباح المنير، وعندنا كتاب مهم ذكرناه في المحاضرة السابقة من يذكره، مقاييس اللغة لابن فارس، من أحسن الكتب، لأنه يشرح أصل الكلمة ويقول مثلا باب الصوم، الصاد والواو والميم أصل في كذا مثلا، باب الزكاة، باب زكاة والزاي والكاف والواء أصل في النماء والزيادة مثلا، فهو من أحسن الكتب في ذلك. يمكن احنا تكلمنا عن المعلم اللغة. النقطة هنا لا تأخذ تعريفا لغويا من كتاب فقهي، هذا لا يصلح في البحث الفقهي، هذا واحد. اثنين، التعريف الاصطلاحي. أنت الآن في باب الصيام تريد أن تعرف الصيام اصطلاحا، أين تذهب؟ إما تذهب إلى الكتب المختصة بالاصطلاحات، هناك كتب فقهية في كل مذهب مختصة بالاصطلاح الفقهي، فإن لم تجد فخذ من كتب الفقه، كتب لغة الفقهاء سميها علماء موجودة عندكم في المذكرة، لغة الفقهاء. مثلا عند الأحناف كتاب اسمه أنيس الفقهاء، وكتاب اسمه طلبة الطلبة. هذان الكتابان في اصطلاحات ايش؟ الأحناف فقط. فممكن ناخذ التعريف من هذا الكتاب. الحدود لابن عرفة في الفقه المالكي مختص باصطلاحات المالكية. كتاب مثلا الزاهر في ألفاظ الشافعي في الفقه الشافعي، أو تحرير ألفاظ التنبيه النووي أو غيره. المطلع في ألفاظ المقنع، ألفاظ المقنع على المطلع، عفوا المطلع على المبدع، المطلع على المبدع اللي هو شرح المقنع، والدر النقي كذلك. فهذه من الحنابلة. فهذه الكتب الآن تسمى كتب لغة الفقهاء، نلجأ إليها مباشرة ونأخذ تعريف الاصطلاحي. لم نجد في هذه الكتب نأخذ من كتب الفقه تعريف الصيام. عند الأحناف بدأ الصناعة ينقل منه مثلا، عند المالكية مثلا حاشية الدسوق، الشافعية مثلا مجموع، الحنابلة مثلا المغني. لا بأس التعريف الاصطلاحي نأخذه من كتب الفقه مباشرة. النقطة الثانية، لما أنا أبحث بالمسائل الخلافية مذاهب أربعة، كيف أصنف المسألة؟ يقول العلماء تصنفها بحسب الاتجاه الفقهي، بحسب الاتجاه الفقهي. ما معنى الاتجاه الفقهي؟ جمع الأقوال المتشابهة في قول، جمع الأقوال المتشابهة في قول. مثلا عندنا مثلا ما حكم طواف الوداع مثلا في الحج؟ قال الأحناف واجب، قال المالكية سنة، قال الشافعية واجب، قال الحنابلة واجب. هل المسألة فيها أربع أقوال أو قولان؟ قولان. لما يأتي شخص ويقول المسألة أربعة أقوال، قال الحنفية واجب، قال المالكية سنة، قال هذا خطأ، وهذا يقع في بعض الباحثين. لكن الصحيح، وهذا ما كانت تسير عليه الموسوعة الفقهية المصرية التي لم تكتمل، يذكرون قال موسوعة الفقهية الكويتية تأخذ باتجاه الفقهي، وهذا أحسن. ففي هذه المسألة نقول المسألة فيها قولان. القول الأول قول الجمهور أن طواف الوداع واجب، القول الثاني قول المالكية سنة. هذه طريقة الاتجاه الفقهي، واضح؟ إذا الاتجاه الفقهي جمع الأقوال المتشابهة في قول و يعني في في في في القولين. فإن كان مثلا الحنابلة والشافعية في قول نقول هذا قول، الحنابلة والمالكية في قول فهذا قول. إن كان ثلاثة متفقين نسميهم إيش؟ الجمهور. هذا اصطلاح نسميهم الجمهور. إذا كان ثلاثة الجمهور. ما حكم زكاة حلي المستعمل للمرأة؟ قال الأحناف واجب، قال المالكية غير واجب، قال الشافعية غير واجب، قال الحنابلة غير واجب. كم قول؟ قولان، يجب عند الأحناف ولا يجب عند الجمهور. هذه طريقة إيش؟ الاتجاه الفقهي. النقطة الثالثة تحرير محل النزاع، من أهم الأمور في البحث الفقهي وجميع البحوث، بل وجميع النقاشات والحوارات، تحرير محل النزاع. ما معنى تحرير محل النزاع؟ ذكر مواطن الاتفاق ثم مواطن الخلاف، ذكر مواطن الاتفاق ثم ذكر إيش؟ ثم مواطن الخلاف. في أي مسألة اذهب إلى الكتب التي تعنى بالإجماع، الكتب التي تعنى إيش؟ بالإجماع. سيأتينا إن شاء الله أن هناك كتب خاصة إيش؟ بالإجماع، مثل من يعرف كتاب الإجماع لابن المنذر من أشهرها. ابن المنذر معروف كتابه فقط بالإجماع وليس فيه تفصيل، يعني هو فقط في باب الطهارة، وأجمعوا كذا، أجمعوا أجمعوا أجمعوا، باب الصلاة أجمعوا أجمعوا أجمعوا، باب الزكاة أجمعوا فقط. فهو كتاب لنقل فقط إيش؟ الإجماع دون تفصيل. عندنا ابن حزم رحمه الله عنده كتاب اسمه مراتب الإجماع، مراتب الإجماع، ابن حزم الظاهري أيضا ذكر كثيرا من الإجماعات. نفس الكتاب علق على كتاب مراتب الإجماع ابن حزم، علق عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، نقد مراتب الإجماع، نقد مراتب الإجماع. فابن حزم مثلا يقول أجمعوا على كذا، يقول ابن تيمية لا ما أجمعوا، خالف كذا وكذا وكذا. طبعا ابن تيمية عنده يعني علم في المذاهب فيعرف الإجماع وغير الإجماع. طيب ابن المنذر عنده كتاب آخر واسع في الفقه، موسوعة فقهية يذكر فيها الإجماع والخلاف، اسمه كتاب الأوسط في السنن والاختلاف والإجماع، كتاب الأوسط في السنن والاختلاف والإجماع، موسوعة فقهية من أحسن الكتب، مطبوع كاملة. فيذكر الخلاف الاتفاق ثم يذكر الخلاف ثم يذكر أدلة كل قول بسنده، وهو فقيه محدث. هذه كتب ثلاثة مشهورة في نقل الإجماع، في غيرها. هناك علماء مشهورون بنقل الإجماع، يعني مشهورون بنقل الإجماع، مثل ابن عبد البر. شنو مذهب ابن عبد البر؟ مالكي. في أي كتاب؟ الاستذكار. أحسنت. ابن عبد البر شرح الموطأ بشرحين، شرح حديثي وشرح فقهي. أيهما الشرح الفقهي؟ هتشير ها الاستذكار. والشرح الحديثي التمهيد. فهو شرح شرحين، شرح موطأ شرحين. فينقل ابن عبد البر في كتاب الاستذكار كثيرا ما يقول أجمع علماء وأجمع علماء. طيب، ومن هو مشهور بالإجماع أيضا؟ مشهور معروف الحنبلي، مشهور ابن قدامة، ابن قدامة الحنبلي مشهور في المغني. لكن ابن قدامة عنده صيغة تدل على ورعه رحمه الله، من يعرفها؟ ما مر عليكم المغني، ما قرأت وجهي بغلط. يقول لا أعلم فيه خلافا. شوف ترى هذا ورع، يقول لا أعلم فيه خلافا، يعني يتحدث عن نفسه، يتحدث إيش حسب علمه، حسب علمه يقول لا أعلم فيه خلافا. أنا لم أخبر. وهي طريقة مهمة يمكن نمر عليها بعد شوي، أن طالب العلم ينبغي أن لا يتجرأ على نقل الأقوال والإجماعات، يتجرأ ليس فيه خلاف، لا، قل بحسب علمي بحسب اطلاعي لم أجد في هذه المسألة خلافا كما يذكر ابن قدامة. طيب، من ينقل الإجماع؟ شافعي معروف. نو في كتاب المجموع، في كتاب المجموع للنووي ينقل كثيرا الإجماع. أيضا أشرنا قبل قليل اسم شخص، اسم عالم جليل يعرف الأقوال، ابن تيمية رحمه الله. أيضا ابن تيمية ينقل إجماعات. المقصود قبل أن تخوض في المسألة حرر محل النزاع. ما معنى حرر محل النزاع؟ يعني اذكر مواطن الاتفاق أولا. إحنا عندنا الآن قبل قليل ذكرنا مسألة وهي حكم زكاة الحلي المستعمل. امرأة تلبس حلي مستعمل لها الفضة، في زكاة أو لا؟ فيها خلاف. ما نأتي المسألة في البحث الفقهي ونقول اختلف الفقهاء على قول خطأ، نقول اتفق الفقهاء أولا على وجوب زكاة الذهب والفضة، في اتفاق؟ في اتفاق. واحد. اثنين، اتفق الفقهاء على وجوب زكاة الحلي المكنوز غير مستعمل، في زكاة، اتفاق. ثلاثة، اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في الحلي المحرم. ما هو الحلي المحرم؟ حلي، حلي الآن يا شيخ، لا ها. بالنسبة للرجل الذهب، لو لبس الرجل تحلى بالذهب خاتم أو كذا هو محرم، لكن إذا بلغ النصاب وجب فيه زكاة. وبالنسبة للمرأة لو كانت تلبس حليا فيه مثلا صورة فراشة ولا كذا لا يجوز، أو عليها صليب مثلا لا يجوز، هذا يعتبر حلي إيش؟ محرم، تجب فيه زكاة. شوف الآن كم اتفاق ذكرنا؟ ثلاث. هذا يسميه إيش؟ تحرير محل النزاع. ثم لما تبدأ بالخلاف يكون الخلاف واضح لمسألة واحدة وهي الحلي المستعمل استعمالا مباحا، وتبدأ في المسألة. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، عند ذكر رأي فقهي يرجع إلى المصدر الأصلي لهذا الرأي. أنت الآن تريد تبحث في مسألة قبل قليل ذكرناها حكم طواف الوداع. فابن قدامة ذكر في المغني قال طواف الوداع واجب، وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة، وعند مالك سنة. فتأتي في البحث أنت تقول، تحط حاشية عند المالكية وتقول انظر المغني، يعني توثق قول المالكية في المغني، صح؟ ها؟ خطأ. وين توثق؟ في كتب المالكية. لأن أنا إحنا نتكلم عن البحث الفقهي الدقيق، ولا الإنسان ممكن يأخذ المسألة من المغني كاملة ويمشي، لا، إننا بتوثيق كل قول من الكتاب، كتاب المذهب، يعني ينسب إلى كتاب المذهب. فالقول المالكي في كتب المالكية الشافعية ممكن ننقل، ممكن أحيانا إذا لم نجد قول، لم نجد قولا، مثلا قول المالكية ما وجدناه، نقله ابن تيمية، نعرف علم ابن تيمية، ولم نقول ذكره ابن تيمية في كتاب كذا، هذا من باب الأمانة العلمية. وتقول مثلا ولم أجد مثلا في كتب المالكية في حسب اطلاعي على هذا القول. النقطة الخامسة، لا يرجع إلى المراجع المعاصرة إلا كمراجع مساعدة. أنت الآن تبحث مسألة فقهية قديمة مثل الزكاة الحرية، ما تأتي إلى كتب المعاصرة، لا، كتب القديمة بحثت المسألة بحثا واسعة. وذكرت لكم في المحاضرة السابقة إحنا ما نعرف لغة الفقهاء، ليش؟ لأننا نقرأ لغة المعاصرين، لغات المعاصرين سهلة، فلما نذهب إلى المغني صعب، مجموع صعب، درس ليش صعب؟ لأننا لم نقرأ. إدمان القراءة وإدمان البحث، نعرف لغة الفقهاء فيكون البحث أسهل. النقطة السابعة، عند ذكر الدليل من القرآن والسنة لابد من بيان وجه الدلالة. أنت الآن تريد تستدل على وجوب الحج والعمرة بآية، تقول والحج واجب والعمرة واجبة، دليلهما قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله مثلا، وتمشي ولا في شيء؟ بيان وجه الدلالة. أنت قلت وأتم الحج والعمرة لله، من أين أتيت بالوجوب؟ قال وأتم فعل إيش؟ أمر. والقاعدة الأمر يفيد الوجوب. لما يأتي بوقت الوجه الدلالة نأتي نحن ونناقشه، نقول هذه الآية لا تدل على فرضية الحج والعمرة. لماذا؟ لأن الآية فيها أمر بإيش؟ بالإتمام وليس بالابتداء. ولذلك لو دخلت في عمرة أو حج سنة تخرج منها بدون سبب ما يجوز، يجب عليك أن تتمها. إذن هذه آية ليست في فرضية الحج والعمرة، واضح؟ إنما في فرضية إيش؟ الإتمام. لكن واحد يقول طيب الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه الآية تدل على فرضية الحج، من أين أخذناها؟ من لفظ على الناس، لأن على من ألفاظ الوجوب، أنا أقول عليكم تفعلوا كذا. هذا وجه دار مهم يبين أن طالب العلم لما يبحث يفهم، إحنا ما نبي قص ولصق، أسهل شيء قص ولصق، إحنا نبي نفهم الآية. كيف أعرف بأنك تفهم هذه الآية؟ ببيان وجه الدلالة، كذلك في الأحاديث. ولذلك العلماء يختلفون. الآن عدة الحائض، الله عز وجل نص على عدة المطلقة طلاقا رجعيا، الله عز وجل نص بالقرآن على عدتها في أي آية؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن إيش؟ ثلاثة قروء. منهم من قال القرء هنا إيش؟ طهر، ومنهم من قال الحيض، صح؟ لما يأتي ويقول هنا القرء هو الحيض، طيب نقول كيف فسرت القرء بالحيض؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحابة لتجلس قدر إيش؟ أقرائها، يعني الحيض. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم القرء بإيش؟ بالحيض. شوف الآن هذا يكون احتجاج قوي، وهو الأرجح في هذه المسألة، أن الحائض عدتها ثلاثة حيضات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى القرء إيش؟ حيضا. فهمتم؟ هذه قضية مهمة جدا في البحث الفقهي، لا تمر ولا آية ولا حديث بدون ما تبين إيش؟ وجه الدلالة. وإنما العلماء يختلفون أصلا في كثير من فهم الآيات والأحاديث من وجه الدلالة، فكل يأتي إيش؟ وجه الدلالة بحسب فهمه. قد يقول قال من أين يأتي بوجه الدلالة الباحث من يأتي؟ نشوف الآن، قد يكون العالم المستدل يبين وجه الدلالة، واضح؟ وهو فرض لقوله تعالى كذا وعلى تدل على الوجوب، يكفيك المؤونة تنقل منها. إن لم تجد وجه الدلالة عند العالم فإن كانت آية ممكن الرجوع إلى أي كتب تفسير يمكن يبين وجه الدلالة، أو كتب أحكام القرآن مثل ابن العربي والجصاص وغيره. الحديث إما يبينه العالم أو تلجأ إلى أي كتب؟ الحديث، شروحات الحديث، فتح الباري، شرح النووي، عون المعبود إلى آخره، فهذا أيضا يعين في وجه الدلالة. إن لم تجد وجه الدلالة وكان واضحا لا بأس من الباحث أن يذكر وجه الدلالة من نفسه، إن كان واضحا يذكره من نفسه. النقطة الثامنة، الحرص على معرفة كتب المذاهب المختصر والمطول، هذه مهمة وهذا هو موضوعنا في هذا المقرر. سنمر على الكتب، وذكرت لكم هذا المقرر هو علم، معرفة الكتب هو علم، علم بحد ذاته، أن الإنسان يستحضر يعرف عندما يبحث أين يذهب. نشوف بعض طلاب العلم لما يذهب إلى المكتبة كأنه ضائع في الصحراء، شفناه بعيننا، يبي يعرف تعريف يجلس 3 ساعات ما يعرف أين يذهب، هذا خطأ كبير. لكن لو كان عنده معرفة في الكتب، يعرف كتب اللغة الفلاني طريقته كذا، كتاب المالكي هذا مختصر وهذا كذا، الشافعي هذا مختص بالمذهب، هذا مختص بالفقه المقارن، هذا هو لابد يعرف يسوي دون. فلما يذهب إلى المكتب يسهل عليه الذهاب، لابد أن نعرف أن كل مذهب فيه مختصر وفيه مطول، فيه المذهب المعتمد وفيه غير المعتمد. هذه قضية مهمة جدا ومن أبجديات إن صح التعبير البحث الفقهي حتى يكون البحث جيدا ومفيدا. النقطة العاشرة، تنقل مسائل إجماع من كتب مختصة بإجماع، فإن لم يوجد كتب المصادر الفقهية ذكرنا هذا، نذهب إلى كتب الإجماع، إن لم نجد ننقل من كتب الفقه. النقطة 11، عفوا النقطة 9، طوفنا في 9، لا ينسب قول لمذهب إلا بعد التأكد من أنه القول المعتمد في المذهب. الآن كل مذهب له كتب تتكلم عن الخلاف داخل المذهب والخلاف العالي في المذاهب الأربعة. الآن الحنابلة مثلا، ما هو الكتاب المختص بذكر الروايات فقط؟ نسبكم لكن أخاف، في كتاب مختص فقط من أول إلى آخرة ذكر روايات المذهب، المذهب المعتمد والروايات والأوجه والأقوال إلى آخره. من يعرف؟ ما في درجات ولا في خصم ولا شيء، كان كتاب، لا، الإنصاف، الإنصاف المرداوي، شيخ المذهب، يسمى شيخ المذهب من قدامة وكذلك شيخ المذهب المرداوي. هذا المرداوي شرح كتاب المقنع لابن قدامة، جاء كتاب المقنع شرحه، لم يشرحه فقهيا، شرح ايش؟ فقط الروايات، يعني يأتي بمتن متن المقنع ويقول ايش؟ مثلا طواف الوداع واجب، هذا نص المقنع، ايش يقول هو؟ وهو المذهب، نص عليه في الفروع ونص عليه في كذا ونص عليه، وعنه رواية أنه سنة، عرفت؟ فأنت الآن منين تنقل المذهب الحنابلة؟ ترجع إلى الإنصاف. طبعا اللي دارس فقه الحنبل يعرف أن المتأخرين يعتمدون على البهوتي مثل شرح منتهى الإرادات، واضح؟ لكن أتكلم عن كتاب مختص بإيش؟ بذكر المدار. الشافعية، لما نريد أن نذهب إلى الشافعية ونأخذ المذهب المعتمد والأوجه عند الشافعية، أي كتاب؟ ها؟ روضة الطالبين. لا، روضة الطالبين، أنا أتكلم عن كتاب مذهبي. مذهبي النووي عنده كتاب اسمه روضة الطالبين. روضة الطالبين يذكر فيها مذهب المعتمد عند الشافعية والأوجه. الأوجه يعني عند الأصحاب، أصحاب الإمام الشافعي. ويقول مثلا: وهذا هو المذهب، وهذا هو قول الشافعي في القديم، وهذا هو قول الشافعي في الجديد، وهناك وجه كذا. يذكر أنه وعلماء الشافعية عندهم قاعدة، تبعوا قاعدة، يقولون: إذا اتفق النووي والرافعي فهو المذهب. واضح؟ إذا اتفق الرافعي والنووي فهو المذهب. فلما تبحث في فقه الشافعي احرص على الرافعي والنووي. أيهما أقدم؟ من أخذ من من؟ النووي والرافعي مو الشافعي. أنا قلت الشافعي قبل قليل؟ لا مو الشافعي، لا لو قلت شافعي خطأ. النووي والرافعي، أنا قلت الشافعي؟ الرافعي. الرافعي أسبق، ولذلك النووي اختصر كتب الرافعي. كتاب المنهاج، منهاج للنووي معروف متن، هو مختصر من كتاب المحرر للرافعي. هذا مكتوب عندكم مذكرة. المنهاج معروف، منهاج اللي هو شرح مغني المحتاج ونهاية المحتاج تحفة المحتاج، شروحات كثيرة، هو أصلا مختصر من كتاب المحرر الرافعي. وروضة الطالبين أيضا مختصر من كتاب الرافعي أيضا. من يذكر؟ هو مذكور عندكم، سلام عليكم، نسبق كتاب العزيز شرح الوجيز. المهم، قاعد عند الشافعي ما هو؟ إذا اجتمع الرافعي والنووي فهو المذهب. طيب، لما نذهب المالكية، مذهب الشافعية والحنابلة يعني خدمة قوية يعني، ها، من هالمذهب. احنا في المالكية شوي، المالكية بالذات قد يكون في شيء من الصعوبة في اختيار المذهب، لكن نذهب إلى المدونة، لأن المدونة لمن؟ الإمام مالك؟ لا، هي أسئلة ابن القاسم تلميذ المالك لمالك. أسئلة ابن القاسم لمن؟ لمالك. من مؤلفها؟ سحنون. مؤلفها إيش؟ سحنون. يعني جاء سحنون وأخذ سؤالات ابن القاسم لمالك وكتبها في كتاب المدونة. فيخطب بعض الباحثين يقول: المدونة للإمام مالك. لا، هي سؤالات ابن القاسم للإمام مالك. ممكن الرجوع في أخذ المذهب إلى الكتب القديمة. في كتاب قديم جاء، دائما نشوف كتب المالكية المتأخرة يعتمدون على مختصر خليل. في البداية فيها أخذ المعلومة منها فيه شيء من الصعوبة، فنرجع قديما، نرجع إلى ابن عبد البر في الاستذكار، ونرجع إلى كتاب اسمه المعونة للقاضي عبد الوهاب، وهو من المتقدمين. كتاب جيد وسهل ويسير ومحقق تحقيق علمي. بالنسبة للأحناف، غالب كتبهم تسير على وتيرة واحدة، يعني بداية الصنائع، فتح القدير، المبسوط، تقريبا على وتيرة واحدة، وهي أن يذكر المذهب في البداية ثم الروايات. يعني تقرأ مثلا بدائر الصناع يقول مثلا وطواف الوداع واجب. وعن أبي يوسف أنه سنة. فهنا إيش نقول؟ نقول المذهب أبي حنيفة أنه إيش؟ واجب. وهناك قول عند الأحناف أو قول أبي يوسف من الأحناف أنه سنة. واضح؟ كذلك في فتح القدير ابن الهمام في الموصوف للسرقسي وغيرها من الكتب. فغالبا الحنفية يعني المذهب إن شاء الله ليس صعبا، لأن الأول يذكر قول أبي حنيفة ثم الأقوال. فهذه من أهم النقاط المهمة في البحث. النقطة 11، يجب عزو كل قول أو دليل أو فقرة إلى مصدرها الأصلي. إحنا عندنا الآن شيء في البحث الفقهي مهم جدا، ودائما ننصح طلاب الماجستير والدكتوراه في الأمانة العلمية. ترى من أسهل ما يكون النقل، لكن تنقل بلا أمانة هذا لا يجوز، هذه خيانة. لا يقال أن بعض الناس يقول يا أخي كان العلماء السابقون ينقل بعضهم من بعض دون عزو، هذا موجود. لكن العلماء قالوا إيش؟ كان العلماء يحفظون حفظ. أعطيكم مثال من زمان من قديم، بحث في مسألة عن اتباع الهوى، بحث يعني علم السلوك، فوجدت ابن الجوزي رحمه الله عند كتاب اسمه ذم الهوى مجلد كامل. ابن القيم رحمه الله عند كتاب اسمه روضة المحبين. أيهما أسبق، ابن الجوزي ولا ابن القيم؟ ابن الجوزي أقدم. آخر باب من أبواب روضة المحبين اتباع الهوى. فأخذت هذا وأخذت، وجدت أن ابن القيم ينقل نصا من إيش؟ ابن الجوزي دون عزم. فالعلماء يقولون كانوا في السماء في مطابع، فكانوا يقرؤون ويحفظون. فلما يكتب ابن القيم من محفوظاته يأتي بقول ابن الجوزي. واضح؟ فهذا هو التبرير لهذا الأمر. اليوم لا يستطيع أن يبرر هذا الإنسان، لأن هذه سرقات علمية. والآن في العالم هناك حقوق الملكية الفكرية، لا يجوز أن تسرق من كتاب دون عزم، وفيها محاكمات قضائية على مستوى العالم يأخذه. فهناك أمانة علمية. أنت الآن لما تكتب البحث، كل فقرة في البحث ليس فيها رقم حاشية وعزو فهذه منسوبة إليك. فإن لم تكن منسوبة إليك فأنت خنت الأمانة، يعني نقلت دون إيش؟ عزو. وهذه إحنا نصيد فيها طلاب ما سيبتها، يعني نقدر نصيدهم نعرف سهولة، لأن يكون مثلا عبارة جزلة قوية، ونعرف الطالب هذا لا يرفع مثلا الفاعل ولا ينصب المفعول، نعرف، ويأتي بكلمات من أصعب الكلمات، وبالتالي نعرف أن هذا ليس بكلامه. إما هو يعترف والاعتراف سيد الأدلة، أو نكتشف بتوفيق من الله أنه نقل من كتاب فلان. المقصود قضية مهمة، قضية الأمانة، يعني لا يراقبك إلا الله. أعطيكم نكتة دعابة. في عندنا في الجامعة قررت بحوث، فجاني أحد الطلبة كتب بحث بعنوان شفعة الجار. شفعة الجار، أعطاني هذا العنوان. ما هي المصادفة؟ أنا عندي بحث كامل في شفعة الجار منشور، فأنا أحفظ المسألة تماما مثل اسمي. ماذا فعل هذا الأخ؟ صور كتابي وحط اسمه وقال تفضل. قلت هذا من أين بحث؟ قال أنا كتبته. قلت أنت؟ قال لي والله تعبت فيه. سبحان الله، شوف يعني الله جاب بحثي أنا. قلت هذا بحثي، طلعت البحث مصدم. هذه خيانة وغش. كيف يعني؟ كيف ينسب الإنسان لنفسه يعني كتابة غير. اليوم كثير من الطلبة في الثانوية في الجامعات يذهب إلى مركز التصوير، بل في الماجستير والدكتوراه يدفع فلوس ويكتب له بحث كامل. والله خيانة وغش وتدليس وسرقة وحرام وإثم. خير الإنسان لا يبحث من أن يبحث بهذه الطريقة. فهذه قضية مهمة، قضية العزو مهمة جدا. آية نعزوها، نعزو موضعها من القرآن. حديث تخريج، قول عالم نعزو القول هذا إلى الكتاب الفلاني، وهكذا. فهذه قضية من أهم القضايا. عند ذكر أدلة القول يفضل أن تكون مرتبة تدل بالقرآن. هذه قضية اصطلاحية، أنت ممكن تأتي بالمسألة وتقول وسدل من قال بوجوب طواف الوداع بكذا كذا كذا. الأحسن يقال استدل أصحاب هذا القول القرآن والسنة والقياس كذا. أولا استدلالهم بالقرآن، استدلوا بقوله تعالى كذا كذا. ثانيا، يعني هذه قضية إيش؟ ترتيب واصطلاح، ويريح ذهن القارئ عندما يقرأ هذه المسألة أحسن من السرد بدون تفصيل. عندنا في مسألة شيء في مسألة ما يقول حسب الاطلاع، ذكرنا هذا الشيء. لا تقول ليس في المسألة خلاف، لم يقل المالكية بهذا القول، لا تدعي هذا الأمر، قل بحسب اطلاعي. ولذلك القاعدة عند العلماء عدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم، هذه يمكن شرحناها في السابق. عدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم، يعني كونك لا تعلم هذا الشيء لا يعني أنه غير موجود. عائشة رضي الله عنها تقول لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الضحى قط. هي تحكي عن إيش؟ عن علمها. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء يصلي. عدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم، لا تنفي. إذا أردت النفي فاربطه بهذه الجملة، بحسب علمي بحسب اطلاعي. وتذكر قول ابن قدامة لا أعلم فيه إيش خلافا. فهذه قضية مهمة جدا، أن لا تتجرأ على العلم وتقول لا يوجد قول، وقد يوجد قول. تخريج الحديث، تخريج الحديث فيه كلام طويل، يمكن عندكم مادة حديث ولا ما أدري، ها الفصل الثاني ما نسبق، ما نستقبل حتى تأخذون إشارة تخريج، لكن نشير إليها إشارة سريعة. لما تذكر الحديث في المتن لابد تخرجه في الحاشية. كيف؟ تقول أخرجه البخاري الجزء الأول صفحة 200 كتاب الحج باب مثلا طواف الوداع رقم الحديث 560. هذا تخريج كامل، هذا تخريج علمي كامل. تقول أخرجه البخاري ولا رواه البخاري ولا ذكره البخاري ولا أورده البخاري، أي أحسن كلمة؟ أخرجه. متى نقول للحديث أخرجه؟ إذا كان المعالم أخرجه إيش؟ بسنده، يعني حدثنا اعتبر هو أخرجه، واضح؟ يقال رواه يقال، لكن الأحسن كلمة رواه لمن؟ الصحابي. قل هذا حديث رواه أبو هريرة أحسن، وإن كان في الاصطلاح لا بأس أن تقول رواه البخاري، واضح؟ بعض الناس يقول ذكره البخاري، لا ما يصلح. إن كان الحديث مسندا ما يصلح تقول أورده البخاري ذكره البخاري، لا تقول إيش؟ أخرجه البخاري. وفي الرسائل العلمية لا بد من الالتزام، إذا قلت أخرجه في أول البحث تستمر إلى النهاية، مو مرة أخرجه مرة رواه ومرة، هذا ما يصلح. أخرجه تكون إيش؟ كامل، وتكون معلومات الكتاب كاملة. المهم في التخريج أن تصل إلى المخرج، إذا وصلت معلومات سهلة. كيف تصل إلى المخرج؟ هذا إن شاء الله في الشرح اللي سيشرح لكم. سنتوقف عند النقطة 13 أو 14. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. هذا في سؤال يعني 3 دقائق فقط. من علماء الحنفية مشهورين. ما هو كشهرة العلماء السابقين، لكن ينقلون يعني الكساني ينقل أحيانا، لكن ما هو كشهرة العلماء اللي ذكرناهم من القليل؟ ما في سؤال؟ من؟ ابن المنذر؟ لا، احنا الان يعني تجاوزا ننقل اجتماعات ابن المنذر وغيره، لكن في التحقيق العلمي ليس كل اجماع فهو اجماع، ولذلك ناقشت رساله اظن في المملكه نقد اجماعات ابن المنذر في باب الطهاره والصلاه. نقل ايش؟ اجماعات ابن المنذر، فهو ياتي بباب الطهاره والصلاه ابن المنذر وينقد، ان كان اجماع صحيح يقول صحيح، إن وجد فيه خلاف، إن وجد فيه خلاف قال إيش؟ قال فيه خلاف. طيب ممكن الشيخ موجود؟ جزاكم الله خير.